إلى قيام الساعة، وإلى ما شاء ربنا تبارك وتعالى من صلوات وتسليمات على رسله وعلى أنبيائه جميعا عليهم الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام له خصائص ينبغي للمسلمين أن يكونوا على ذكر منها لتزداد معرفتنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. فإن الناس قد أكثروا من الكلام في مناقب البشر وفي الكلام من مناقب المتبوعين، فعليهم قبل ذلك وبعد ذلك أن يتعرفوا على خصائص النبي الأمين الذي لا يصح إسلام إنسان من بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم إلا إن اتخذه قدوة وأسوة وإماما في الاعتقاد وفي العبادة وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي كل ما يريد الإنسان أن يلقى ربه تبارك وتعالى عليه. لا يقبل شيء إلا إن كان فاعله على أثر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من اقتضاء كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكلمة الأولى كلمة التوحيد، لا معبود بحق في الوجود إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، هو وحده الذي يفرض بالألوهية فتصرف له جميع العبادات، والعبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كله كله أعمال القلوب، ما ينطق به اللسان، أعمال الجوارح، كل ذلك لا بد وأن يكون خالصا لمن؟ لرب العالمين سبحانه وتعالى. هذا من معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وتتمة الكلمة وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد رب العالمين إلا بما شرع في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان ينبغي عليكم أن تتعرفوا على نبيكم عليه الصلاة والسلام وأن تؤمنوا به وأن تصدقوا كل كلمة نطق بها، كل كلمة تكلم بها فهي شرع. الرسول يتكلم بشرع الله تبارك وتعالى، كلامه، أفعاله، تقريراته عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن يخلي بينكم وبين كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم الصادق النسبة والصحيح النسبة إليه، فاعلموا أنه يريد أن يهدم القرآن ذاته. الحملة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حملة مشبوهة ومعلوم مصدرها جيدا. إن مصدر الحملة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغرض ضرب البخاري، فهل هناك علاقة بين أحد وبين البخاري، علاقة عداء بينهم وبين البخاري؟ أبدا، لا علاقة لهم بالبخاري ولا بمسلم ولا بالترمذي ولا بأبي داود ولا بابن ماجه ولا بالنسائي ولا. القضية كلها الغرض منها هدم السنة. من أجل ماذا؟ من أجل أن يصبح القرآن فضفاضا يحتمل كل المعاني والكل يجتهد، ويصبح الكذابون مجتهدين، ويصبح الدجاجلة مجتهدين ليجتهدوا في كلام الله سبحانه وتعالى، فيحرف الدين ويبدل الدين ويغير الدين. هل هذا من الممكن أن يحدث؟ مستحيل. حتى وإن تولى جيلكم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. أتدرون لماذا؟ لأنه ليس بعد محمد النبي وليس بعد محمد رسول، فلو كان بعد محمد النبي من الممكن ان يحذف او ان تحذف الاحاديث وتحرف الاحاديث وتضيع الصلاة وتضيع احكام الدين. لماذا؟ حتى يأتي رسول اخر بعد ذلك، يأتي الوحي الاعلى للرسول الجديد فيجدد العهد مرة اخرى، وتأتي شريعة الرب سبحانه وتعالى ليقيم الحجة على البشرية كلها الى قيام الساعة. ولكن ليس بعد نبيكم نبي، وليس بعد رسولكم رسول، ولذلك كانت هذه الشريعة محفوظة. وحينما نقول ان الشريعة محفوظة لا نتكلم عن القرآن وحده، بل القرآن وتفسير القرآن من سنة نبوية قولية وفعلية وتقريرية، بل فهم الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين، هؤلاء حفظ بهم الدين، لأن الله تبارك وتعالى قال عن الكتب السابقة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا وللذين هادوا. ومن كذلك يحكم؟ الربانيون والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. أما الشريعة الأخيرة فلم يجعل رب العالمين سبيل الحماية لها هو حفظ الأحبار والرهبان وحفظ الربانيين، بل كان الأمر خارجا عن قدرة هؤلاء، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو القرآن والسنة معا، لأن الله قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن هو الذكر والبيان من الذكر، والقرآن والبيان لا ينفكان، لا ينفك البيان عن المبين، بل القرآن وبيانه، القرآن والسنة معا لن يفترقا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، القرآن والسنة المطهرة. ولذلك لا يتصور أبدا، لا يتصور أبدا ضياع القرآن، وكذلك لا تضيع السنة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، عدول جمع عدل، من الذي عدلهم؟ رب العالمين. يحمل هذا الدين أو هذا العلم من كل خلف عدوله، عدول كل جيل عدلوا بتعديل الله تعالى، عدوله مهمتهم ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يحاربون في عدة جبهات، يحاربون الغلو والغالين، يحاربون الإرهابيين والخوارج المتطرفين، ويحاربون كذلك الكذابين الدجالين الذين ينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يحاربون من يريد أن يبدل الدين وأن يغير هذا الدين، يحاربون من يفتري على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. انظر إلى الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين. إذن هناك غلو، وهؤلاء الغالين في الدين ماذا يفعلون؟ يحرفون، فتحريف الغالين وانتحال المبطلين. مبطل ينتحل الكلام في الكتاب والسنة، انتحال المبطلين ينفى كذلك، وتأويل الجاهلين. التأويل لا يكون إلا لمن؟ إلا لأهل العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أهل الاستنباط في الكتاب وفي السنة المطهرة هم العدول الذين ينفون عن الدين وعن الكتاب تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذن هي معركة مع الغالين، معركة مع المبطلين، معركة مع الجاهلين من أجل ماذا؟ من أجل أن يظل الكتاب والسنة محفوظين بحفظ الله سبحانه وتعالى الذي يعين من شاء ويعدل من شاء سبحانه وتعالى ويختار من يشاء لكي يحمل أمانة الله إلى خلق الله في أرض الله إلى قيام الساعة. تحدثنا عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، عن أسمائه، عن أميته، عن الشهادات التي حصل عليها صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا عن شهادة الله له، وتحدثنا عن شهادته هو لنفسه. وقد يقول قائل: وهل يشهد الإنسان لنفسه؟ نقول: إنها من أعظم الشهادات، من أعظم الشهادات أن يخرج رجل على الناس ويقول لهم: أنا رسول من عند الله، وأتحدى أحدا من الخلق أن يبطل دعواش، أنا رسول من عند الله ولن أموت حتى أكمل هذه الرسالة، أنا لا، أنا بشر من البشر، أموت كما يموت البشر. وينزل عليه كتاب يقول له: إنك ميت وإنهم ميتون. ويقول له: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين. ولكن اعلموا أنه لن يموت حتى هذه هي اللحظة الفارقة، يتم الله سبحانه وتعالى عليه نعمته ويكمل الدين. فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حينئذ قال أبو بكر: هذا معي محمد عليه الصلاة والسلام، رسالته انتهت. إذن هو يموت كسائر البشر. ولما نزل قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وهي الصورة الأخيرة التي نزلت تامة كاملة، صورة النصر، قال: فسبح، قل كفارة المجلس. المجلس انتهى، مجلس العلم الذي ظل 23 سنة قد آزم بارتحال. فجهز نفسك للقاء الله سبحانه وتعالى، قل كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا جاء نصر الله والفتح وتمت الرسالة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ماذا عليك؟ استعد للقاء ربك، للحاق بالرفيق الأعلى. فحينئذ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فعلم الصحابة الكبار كأبي بكر وتأولها ابن عباس على أنها فيها نعي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، معجزة من أعظم المعجزات. وهذه المعجزة، هذه المعجزة أوتيها رسول الله ونطق بها جليا هود عليه السلام. هود حينما قال بعض أهل العلم: ما المعجزة التي أوتيها هود عليه السلام؟ إن صالحا قد أوتي الناقة، فما هي معجزة هود؟ قال أهل العلم: إن معجزة هود من أخفى المعجزات وأعظمها، وهي معجزة كان يستخدمها كل رسول من رسل الله. انظروا حينما قال لهم، قال لقومه وقومه كثرة كاثرة، وعد كانوا قد أوتوا قوة عظيمة كما قال الله تبارك وتعالى: التي لم يخلق مثلها في البلاد. يقف أمامهم رجل واحد وحيد فريد جريد ليقول لهم جميعا: فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني، كيدوني جميعا ثم لا تنظروني، لا تنظروني لحظة واحدة، قوموا قومتكم، قومة رجل واحد، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لإني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لأنهم قالوا له: يا هود، ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. دعاهم جميعا أن يقفوا في ساحة واحدة ويأتوا بكيدهم جميعا، فكيدوني ثم لا تنظروني، لا تنظروني لحظة، وأتوني بكيدكم أجمعين، لن تنالوا مني شيئا على الإطلاق، لأني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وكذلك فعل محمد عليه الصلاة والسلام، ونزل عليه قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، واعلم ها والله يعصمك من الناس. فعلم النبي أنه يأوي إلى ركن شديد، ولذلك ما كان يخاف أحدا من خلق الله، واسمه المتوكل، توكل على الله أعظم توكل صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان من بعدها يخاطب الملوك، وأين العرب وأين وزن العرب بالنسبة للملوك، بالنسبة لملك الروم رقص، وبالنسبة لملك الفرس كسرى، يرسل إليهم برسائل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم عظيم الفرس، أما بعد سلام على من اتبع الهدى، إني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك اسم الفرس. ويرسل الرسالة إلي ورسالة إلى هرقل، هرقل سيكون لنا معه كلام، وسنتحدث عن هرقل بالذات لأنه كان على علم بالدين النصراني، فسنتحدث عنه ونفرد له موضوعا. أما كسرى فكان رجلا كافرا مشركا متكبرا متجبرا، مزق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال للرسول أو السفير: أأنت يا جلف الصحراء جئت لتعلم عاهل الفرس كيف أركع؟ لو كانت الرسل تقتل، السفراء بين الدول يعني، لقتلتك. ثم يرسل إلى عامله في اليمن فيقول: ائتيني بمحمد حيا أو ميتا، اقبض عليه، هاتولي حيا أو ميت. من محمد هذا الذي يخاطب عظيم الفرس بهذا الأسلوب؟ ائتيني به. وتذهب الرسالة إلى اليمن، ويأتي عامل اليمن يرسل رجلين. العرب بالنسبة لهم كانوا مجموعة من الضعفاء الذين يعيشون في الجبال، تحاصرهم الجبال، وقد أثنى بعضهم بعضا بالقتال وبالمعارك كداحس والغبراء وحرب النسوس وما شاكل ذلك. أما المتحضرون منهم فكانوا في الشمال يمثلون قوة منحازة للدولة الفارسية أو منحازة للدولة الرومانية، إمارة المنازرة في الحيرة وإمارة الغساسنة، هذه تتبع الروم وتلك تتبع الفرس، وكذلك في بلاد اليمن السعيد. والعرب يقتل بعضهم بعضا في جزيرة العرب، وكان لا يبالي بهم أحد من القوى العظمى، الفرس أو الروم. فيرسل عاهل الفرس، لا يرسل أحدا من عنده، ويفتخر هؤلاء العرب كيف يرسل إليهم، وما كان يتصور أن سنابك خيل المجاهدين المسلمين ستطأوا إيوان كسرى، وستطأوا قصور كسرى، بل سأسقط كسرى، وتسقط الكسروية، وتسقط الفارسية إلى الأبد. فيرسل إلى عامله باليمن: اقبض على محمد واتيني به حيا او ميتا، هذا الذي تجرأ وارسل الي الرسالة، والرسول ارسل بعد قول الله تعالى له: والله يعصمك من الناس، عصمة، حماية من قبل رب العالمين. فما الذي حدث؟ الذي حدث ان ارسل اليه رجلين، وكتب السيرة تحكي لنا القصة باسانيد صحيحة، ارسل اليه رجلين للقبض عليه، يعني حتى عامله في اليمن ما ارسل حامية او ارسل سرية، لا، اثنين للقبض عليه. والرسول نظر اليهما فقال: اجلس، اجلس، اجلس، ما لماذا جئتما؟ قال: جئنا للقبض عليه. لتوصيلك إلى كسرى. فنظر إليهما وقال ما هذا؟ فوجدهما قد فتلا شاربيهما، كل واحد مدفر شواربه حلق لحيته والشوارب يقف عليها الصقر. فنظر إليهم النبي إليهما النبي عليه الصلاة والسلام وقال اجلس حتى نصلي. وبعض طبعا لم يترك هذا الأمر الفرعي وداعبهما بقولي عليه الصلاة والسلام من أمركما بهذا؟ قال أمرنا بهذا ربنا كسرى الشنبات. فقال وأنا ربي أمرني أن أعفي عن لحيتي وأن أقص شاربي. الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال حتى نصلي. وبعد الصلاة قال اذهبا فإن ربي قد قتل ربكما. ربي رب العالمين قتلهما. قال أمرنا ربنا. من ربهما؟ كسرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي قد قتل ربكما. هذا خبر علم الغيب بحث، لأنه في تلك الليلة والخبر لم يأتي عن طريق التيكر ولا عن طريق التلغراف ولا عن طريق النت ولا عن طريق أجهزة الاتصالات المعاصرة، وإنما كان الخبر سيأتي بعد شهور. الخبر سيأتي بعد شهور في نفس الليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي قد قتل ربكما. أتدرون ما الخبر؟ إن كسرى أنوشروان قام عليه ابنه في هذه الليلة فقتله وأخذ الحكم منه ونسخ حكم أبيه بالقبض على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إن ربي قد قتل ربكما فقتل كسرى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات كسرى فلا كسروية بعده. وصدق صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هو كان يعلم بإعلان الله له الذي قال سبحانه في سورة مكية ليست مدنية، عالم الغيب سبحانه فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، اسمع، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، رصد حماية، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فكان يأوي صلى الله عليه وسلم إلى ركن شديد. هذه شهادته لنفسه. ثم تحدثنا في اللقاء الماضي عن شهادة إبراهيم عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تبقى من هذه الشهادة في كتب القوم اليوم، وإن كانوا قد أتوا على جميع هذه الآيات البينات بالبشارات بنبي آخر الزمان، أتوا عليها تحريفا وتبديلا وتغييرا، ولكن كما يقول علماؤنا إن هؤلاء أعمى الله أبصارهم وبصائرهم عن بعض هذه الآيات البينات والشهادات الواضحات في تصديق نبي الإسلام حتى تكون شهادة حق، ولكن لا يعلمها إلا من؟ إلا العالمون بكتبهم، مصداقا لقوله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام كان رجلا عاقلا، بل كان أعقل العقلاء. فهل تتصورون رجلا عاقلا يعي ما يقول ويعي جيدا ما يدعو إليه ثم يأتي لقوم فيقول لهم تعالوا اشهدوا لي على أمر لم تروه قبل ذلك، ويأتي مع خصومه في قضية ما ويدعو أناسا لا يعرفهم ولا يعرفونه ولن يشهدوا الواقعة، ويقول الحق معي والدليل أن هؤلاء سيشهدون. فإذا جاء هؤلاء وما شهدوا الواقعة أصلا سيكذبونه، وستكون حينئذ الداهية الكبرى لهذا المدعي. أما أن يأتي رجل كالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أعقل العقلاء وأذكى الأذكياء صلى الله عليه وسلم من الذكاء بالذال والذكاء بالزاج من الذكاء والطهارة والشرف صلى الله عليه وسلم ويدعي أنه مكتوب عندهم في كتبهم، فلا بد وأن يكون مكتوبا في كتبهم بالفعل، وإلا كان قد أعطى هؤلاء السلاح الماضي للقضاء عليه، وإلا فما كلفه أحد أن يدعي وأن يقول أنا موجود عندكم في كتبكم. لماذا يقول هذا؟ يعني إن لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام موجودا في كتب القوم، فحينما يقول لهم أنا موجود في كتبكم لماذا يدخل نفسه في هذه الكارثة؟ فيقول لهم أنا نبي ومعي كذا وكذا من المعجزات والآيات وانتهى الأمر. لكن حينما يقول لهم أنا موجود في كتبكم مع أنه ضعف اعتباركم أن النبي كان أميا، أمي في لغة قومه، إن قدمت إليه كتابا مكتوبا بالعربية التي هي لغة آبائه وأجداده لن يستطيع أن يقرأ هذا الكلام. ولذلك لما دفع إليه الكتاب على يد جبريل عليه السلام وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. وكل واحدة من هؤلاء كان لها معنى مغايرا للآخر. اقرأ، قال ما أنا بقارئ، هذا للنفس المحض، أنا لا أعرف القراءة. فلما قال له اقرأ قال له ما أنا بقارئ، كيف أقرأ؟ لقد أخبرتك أنني لا أجيد القراءة. فالثالثة قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ما الثالثة؟ مغايرة للمعنيين الأولين، وإنما هي بمعنى كيف أقرأ. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. فما الأولى؟ للنفس المحض. الثانية للاستدلال والاستفهام. الثالثة كانت للكيفية، بمعنى كيف، كيف أقرأ. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، مصداقا لما جاء في أشعياء، ويدفع الكتاب إلى من لا يجيد القراءة ويقال له اقرأ يقول لا أدري ما القراءة. وهذا موجود في كتب القوم بالنص. المهم أنه كان أميا في كتب قوم، في لغة قومه، فكيف يستطيع أن يقرأ الكتب التي كتبت بلغات أخرى، والتوراة والإنجيل والمزامير أو الأشياء التي بقيت في أيدي القوم لم تكن مكتوبة بالعربية. التعريب جاء بعد ذلك في عصر الدولة العباسية. قبل ذلك كانت هذه الكتب مجموعة من القراطيس، كما قال تجعلونه قراطيس، لم تكن مجموعة في كتاب، وإنما كانت متفرقة في أيدي الأحبار، وكانت مكتوبة بالسريانية وبالعبرانية. فرجل أمي في العربية كيف يقول أنا موجود عندكم بالسريانية وبالعبرانية؟ إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو الآيات البينة والمعجزات الواضحة. ولذلك حينما ذكرنا شهادة إبراهيم، والشهادات كانت في أعظم المواقف لدى الأنبياء. شهادة إبراهيم كانت والبيت يرفع، قواعد البيت ترفع، وذكرنا ما تبقى بين يدي القوم من شهادة، وبقيت شهادات الأنبياء والمرسلين الآخرين سنتحدث عنها في اللقاءات القادمة إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم تأتي شهادة موسى عليه السلام، والشهادة موجودة في القرآن الكريم في موقف عجيب، موقف مشهود لدى بني إسرائيل لا ينساه الإسرائيليون أبدا، لأنه من أعظم مواقفهم. وتعالوا لنجلي الأمر عن شهادة موسى وعن زمانها وعن مكانها، ونوضح أي أناس كانوا شهودا لهذه الشهادة. أمر لا ينسى. الشهادة موجودة في سورة الأعراف، حينما نظر الله تعالى موسى وقومه على فرعون وغرق فرعون في ماء البحر الأحمر أثناء مطاردته لموسى ومن معه. وغرق فرعون وقال الله تعالى اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ونجى الله موسى ومن معه من بني إسرائيل ودخلوا أرض سيناء. قلنا سابقا ولازلنا نقول إن الذين آمنوا بموسى عليه السلام فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم, مش وملئه لا وملئهم, ملأ بني إسرائيل أن يفتنهم. فإذا كانت هناك أمور خطيرة بالنسبة لبني إسرائيل وقد تغلغل الشرك في قلوب كثير منهم حتى إنهم لم يكونوا مع موسى عليه السلام وإنما صاروا مع موسى لأنه كان يطالب فرعون باستنقاذ آله أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. فهل كل من خرج مع موسى كان مؤمنا موحدا مسلما إسلاما حقيقيا؟ القرآن يحدثنا بغير ذلك. فما أن مروا على قوم كما قال مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى ادعوا لنا, يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين, ما هذا الذي يحدث؟ ثم تركهم وذهب لميقات ربه عند جبل الطور في سيناء. ذهب إلى ربه سبحانه وتعالى عند جبل الطور ليتلقى التوراة وتنزل عليه التوراة. الذي حدث في أثناء ذلك أن خرج رجل من وسط بني إسرائيل اسمه السامري وكانوا قد اتخذوا حلية نساء بني إسرائيل كانوا قد أخذوه معهم خلسة بدون أن يعلم موسى عليه السلام ولذلك قالوا حملنا أوزارا من زينة القوم. أخذوا الزينة واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له الخوار. أخرجوا هذا الذهب الذي أخذوه من نساء المصريين وقام السامري بعمل عجل لهم وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي. موسى هذا هو الإله لأن المصريين القدماء كانوا يعبدون عجل أبيس فيما يعبدون وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم فغربوا وفي بقايا نفوسهم بقية من هذا الشرك القديم. فلما أن زين لهم السامري قضية العجل نسوا ما دعاهم إليه موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام يقول له ربه في سورة طه وما أعجلك عن قومك يا موسى, ما أعجلك, ما الذي جاء بك متعجلا؟ القائد يسير في وسطي أو في خلف جيشي وفي خلف جماعتي كما قال للوط عليه السلام واتبع أدبارهم اتبع أدبار. وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يسير في خلف الجيش في الخلف. القيادة في الإسلام لا يسير في المقدمة وبعد ذلك يحدث ما يحدث في الخلف هو لا يدري عنه شيئا, لا دائما يكون في الخلف. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء لكي يهاجر من مكة إلى المدينة دفع بالناس لكي يهاجروا قبله وأصبح هو في الآخر, مش يفر القائد ويترك أتباعه يلاقون ما يلاقون, لا بقي الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ذهب كل الناس وهاجر الناس وبقي هو ثم بعد ذلك أذن له في الهجرة. فالله يقول لموسى وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا. وموسى قد علم ما اعلمه الله به، ولكنه حينما شاهد عبادتهم للعجل لم يتحمل، فالقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه. قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمد بي الاعداء. وفي ايه اخرى يقول له اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي، انتظرتك حتى تاتي حتى لا افرق الناس ويختصمون، فهذا يقتل ذاك وذاك يقتل هذا. قلت انتظر حتى ياتي موسى عليه السلام. المهم انهم ارادوا التوبة والرجوع الى الله سبحانه وتعالى بعد عبادتهم للعجل. فماذا يقول الله تعالى؟ يقول واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، لكي يذهبوا لتقديم التوبة. اصطفى موسى 70 رجلا، 70 خلاصة. خدوا بالكم نتكلم عن الزمان والمكان والانسان. الزمان اعظم زمان لبني اسرائيل زمن وجود موسى عليه السلام. الزمان وجود موسى في وسطين اعظم زمان بالنسبة لبني اسرائيل جميعا. طيب المكان عند جبل الطور في البقعة المباركة في طور سيناء. ما الذي حدث؟ الذي حدث ان موسى اختار قومه 70 رجلا لميقاتنا. يبقى الزمان احسن زمان بالنسبة له، افضل الازمنة، والمكان افضل الامكنة، والبشر. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. الخلاصة من بني اسرائيل، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما اخذتهم الرجفة، زلزال اخذتهم الرجفة، قال موسى يعني رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياك، اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخرة انا هدنا اليك. ولذلك سموا هودا الذين هادوا من التوبة، يسمى اليهود هودا. ومن الذين قالوا انا هود، هم هادوا الذين هادوا، قال انا هدنا اليك. وتكلم رب العالمين بعد كلام موسى، استجاب الله وتكلم. فماذا قال؟ قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء. اسمعوا، فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون. اسمع، الرسول النبي الامي متى كانت الشهادة؟ متى كانت البشارة؟ احسن زمان، افضل الازمنة، افضل الامكنة، افضل الناس في بني اسرائيل. الخلاصة، جاءت البشارة بنبيكم صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الامر ينسى عند بني اسرائيل؟ يستحيل، حتى انهم لو حذفوا او حرفوا موجود في كتبهم الى الان. نعم، وسنطلع عليه بمشيئته سبحانه. قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول. إذن سيكتب رحمته لمن؟ لأتباع محمد عليه الصلاة والسلام. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ساعة إذن لم يكن الإنجيل قد نزل بعد، ومع ذلك يتكلم الله عن نزول الإنجيل، وإن محمد مكتوب في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف، صفاته يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، لأن بني إسرائيل كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ولذلك أنتم لو قرأتم سورة الأنعام تجدون أمورا عجيبة. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذكر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإن لصادقون. إذن حرمت عليهم أشياء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ولذلك المحرمات على بني إسرائيل كثيرة جدا وصعبة. يمسك الذبيحة يقعد ينقي ده حلال ده حرام يبدأ صعوبة لأنهم شددوا فشدد عليهم. فلما جاء المسيح عليه السلام ما رفع عنهم إلا القليل كما قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. الرسول الوحيد الذي حينما جاء محية الآثام ومحية الخطايا ومحية الشرائع التي كانت إثر عقوبات وبغي وظلم فبظلم من الذين هادوا حرمنا كل هذا قد لغي وبدأت البشرية عهدا جديدا بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الأثار والأغلال ما رجعت في عهد نبي من أنبياء بني إسرائيل بل كانت تزيد كلما كفروا بنبي أو برسول. أما الرسول الذي محيت به الأثار ورفعت به الأغلال هو من؟ هو نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه القرآن اتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أيها الإخوة الكرام الحديث عن هذه البشارة العظيمة وما تبقى منها في كتب القوم سأؤجله بمشيئة رب العالمين للقاء القادم حتى لا أطيل على حضراتكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين وأن ينصر الأمة على الغلاة المحرفين وعلى المبطلين المنتحلين. إنه على كل شيء قدير ومن إجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.